هم أعلم مستهدفين لله ورسوله،

الحمد لله، شفع لنا من الدين ما وصى به المرسلين. احمده سبحانه وشكره، وهو من امه ويتوكل عليه، اياه نعبد واياه نستعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الاولين والاخرين وقائد كل المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى اهله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها المسلمون، ان مما يعين على تحقيق العبوديه واحسان العباده حضور الله واخلاص النيه وتحقيق القلب والتفكير والنظر في التعبد لله في حال العباده الروحانيه. وهذا التفكير نحن نمر الكعبه به والرضا به خشوعا حتى لا يسمعه ولا يسره ولا تخرج الى سيده. ايها المسلمون، ولكل عباده تحيز ونسيخ، فمن التهيؤ للصلاه حصول الاعداد من الصلاه والتوكيل الى نفسه والنهي من السكينه والوقار وكذلك التهيؤ النفسي والمعاناه القلبيه، ومن التهيؤ للحج، ومن التهيؤ للحج العمر والامانات والمراجع الى احسان والتحري النفقه والتحري النفقه الحلال واختيار الامور الصالحه ورعايه عباده التبرع وغير ذلك مما يعين وغير ذلك مما يعين على تحقيق المقصود من العباده. كما ينبغي لكل عباده الابتعاد عما يشوش القلب، فينفرع القلب عن عناء الدنيا وينجرف كليته الى امر يقول. ومما ينبغي ان نعلم ان رب العباده لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العظيم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تذكروا قريبا تذكروني ولن تذكروا نبيا تسالوني. يا عبادي لو ان اولكم ما صار وان انكم كانوا على اثرى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم ما صار وان انكم كانوا على اثرى قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا. وما عناهم سبحانه فانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المطهرين. الا تسال الله رحمه الله واسالوه العون على اسمائه وشكره وحسن عبادته. ثم صلى الله وسلم على رحمه الله والنعمه المساه نبيكم محمد رسول الله، وقد امرهم بذلك رسول الله من الزيت، فقال سبحانه وهو الصادق في الدين: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الرسالة والجميل الأثر وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أزواجه المعذورين، وارض اللهم عن الخلفاء الأخوان الراشدين الذين قضوا بالحق وفي كان يعلمون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن ما تعاهدوا بحقك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حول الدين وانصر عبادة المؤمنين، واحفظ القرآن والملائكة وسائر أعدائك الدجولين. اللهم أنت حجة ظالمنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا وأجل حصر السيئين والتوفيق والتسديد إمامنا ووليانا ووفقه لما تحب وترضى وقرب لناصيته بالخير وتقوى وارزقه رمضان صالحا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وأعز بيننا وكتابة وسنة تعليم الله عليه وسلم.